الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في يوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر صفر عام 36 و400 بعد الفتح من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس من شهر ديسمبر عام 14 بعد 2000، ووقفنا عند باب من بنى مسجدا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بأسنيدكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث، قال رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتلي بي وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وعمر هو ابن حارث المصري، وهما مصريان ويرويان عن بعض. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعامل: سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. عمر لم يسمع من جابر إلا حديث يسيرة كما مر معنا، ومما سمع هذا الحديث، لأنه قال: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، قال له، فقال رسول الله: امسك بنصالها. في بعض الروايات أنه قال: نعم سمعت. وهذا فيه الأمر بوجوب أن الإنسان يمسك بطرف السهم حتى لا يؤذي أخاه المسلم، كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى. باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصلها لا يعقر بكفه مسلما. هذا هو التعليل، لماذا قال فليأخذ على نصلها أو على نصالها، اللي هو طرف المسنة السهم لجهاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان يمسك من الطرف المسنن، طرف المسنن اللي فيه الحدة، قال: لا يعقر بكفه مسلما. يعني هو ما يقصد، يمكن إذا مسك من الوسط أو من الطرف غير المسنن فربما يصيب بطرف المسنن مسلما، والعقر معناه الطعن، يعني عقرت الدابة يعني طعنتها حتى ماتت. وهذا الحديث فيه رواية أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، رواية أبو بردة عن جده أبو بردة، أبو بردة الصغرى الأصغر أبو بردة الأكبر، وأبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى. نعم. باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. الشعر في المسجد حكمه حكم الكلام في المسجد، فإذا كان الكلام لا يشوش على المصلين وكان مباحا فهو جائز في المسجد، وإذا كان الكلام يشوش في المسجد أو ليس كلاما مباحا فلا يجوز في المسجد. فالشعر حكمه حكم الكلام، يجوز للإنسان أن يقول شعرا في المسجد إذا كان لا يشوش على المصلين ويكون الكلام الذي فيه الموزون حقا ليس فيه كذب ولا زور. نعم. ومن بمثل حسان حتى يقول شعرا في المساجد، بل إني سمعت بعض الشعراء يقول شعرا في المسجد يقدم أحد المشايخ وإذا في شعره من الغلو ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، هذا ما يجوز. نعم. باب أصحاب الحرام في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي فالحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستورني بردائه أنظر إلى لعبهم. أصحاب الحراب في المسجد، المقصود بأصحاب الحراب الذين يلعبون بالعصي، يلعبون بالرماح، مثل يعني اللعب الذي يكون من أهل الصعيد ونحوه، وهذا كان مشهور وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ذلك. والمسجد أيها الإخوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على برحة المسجد، براحة المسجد، لأن براحة المسجد كان عبارة عن المكان الفضاوة اللي بين مقدمة المسجد وبين مؤخرة المسجد. ليش؟ لأن القبلة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما بنى المسجد، وين كانت القبلة؟ إلى الشمال، فكان المسجد مبني والعمدان موضوع لجهة الشمال والبراحة في الجهة هذه. ثم لما حولت القبلة جاءوا بنوا في الطرف الجنوبي، بنوا العمدان في الطرف الجنوبي وبقي شيء من العمدان هناك ما سحبوها وصار مسكن لأهل الصفة، لكن الشاهد أن ثلاثة عمدان هكذا أو ستة عمدان هكذا ثم فضاوة ثم عمودين أو ثلاثة في جهة الشمال، هذه الفضاوة هي التي كان فيها تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم جيوش، كان فيها اللي حنا قبل أدركنا هذا، بعض المساجد كان تلقى المسجد وبعدين سطح مفتوح وبعدين يجي دورات المياه الله يكرمكم وسكن الحوش المسجد الداخل. فهؤلاء لعبوا أصحاب الحراب في المسجد، وهذا دليل هذا لا بأس به، مو معناه أن يتخذ المساجد مكان لله واللعب يعني داخل أماكن العبادة، لا ليس هذا المراد، المراد براحة المسجد، لازم نفهمه براحة المسجد، يعني لو جاء الصبيان يلعبون في براحة المسجد ما ينهوا، ما هو المقصود يجي داخل المسجد ها أما كان الصلاة ونقول لا ما في بأس. نعم. لا، قول المسجد هنا كلمة عامة يشمل المسجد ومرافقه. زاد إبراهيم بن المنذري حتى قال حدثنا النواب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عروة عن عائشة أنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابها في كتاباتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها أعطيتيها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فان الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مره فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط 100 مره. قال علي قال له عبد الوهاب عن يحيى عن عمره وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمره قالت سمعت عائشه رواه مالك عن يحيى عن عمره ان بريره لم يدخل صيدا من المنبر. الشاهد فيه ان البيع ممنوع في المسجد والشراء كذلك، لكن ذكر البيع وذكر الشراء ليس ممنوعا. كان يسأل انسان ويقول هذه صورة بيعية يجوز أو لا يجوز، فيقول الإمام وهو على المنبر هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا لا يضر. فذكر البيع والشراء في المسجد أمر ليس محرم، وإنما المحرم هو ذكر البيع والشراء أو البيع والشراء. فذكر البيع والشراء على سبيل التعاقد هو الممنوع، أما مجرد ذكر البيع والشراء فليس بممنوع. هنا قوله حدثنا علي بن عبد الله والمديني عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. فالإسناد يعني فيه 4 رجال بين البخاري وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا قوله عن يحيى رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، معنى هذا الكلام أن مالكا رحمه الله روى الحديث عن عمرة مرسلا، ولا عبرة بالإرسال هذا، لأن الجميع رووا الحديث موصولا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال البخاري رحمه الله قال علي قال يحيى هو القطان، علي هو المديني ويحيى هو القطان هنا في الإسناد الثاني. في الإسناد الأول هو ابن سعيد الأنصاري، في الإسناد الثاني يحيى القطان، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة، وقال جعفر ابن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. إذن في سماع ولا لا؟ إذن ليس مرسلا، فيرسال مالك لهذا الحديث لا يضر. نعم نعم، إرسال من؟ لا سفيان ما أرسل، سفيان قال عن عمرة عن عائشة، سفيان ما أرسل وإنما رواه بالعنعنة فقط، لكن الذي أرسل هو رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، بس عمرة أن بريرة، لاحظ آخر الحديث، فمالك هو اللي أرسل. نعم. قال رحمه الله باب التقاضي، باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حذرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا أو ما إليه أي الشطر، قال لقد فعلته يا رسول الله، قال قم فاقضه. في بعض النسخ بدال هذا الباب، بدال باب التقاضي والملازمة في المسجد، في بعض النسخ باب طلب الحقوق في المسجد، باب طلب الحقوق في المسجد، والمعنى متقارب، طلب الحقوق والتقاضي هذا شيء يعني متقارب. قوله في الحديث أن ضع من دينك هذا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ضع من دينك هذا أشار بيده، يعني قال ضع من دينك هذا يعني أشار بيده إلى النصف، ففهم هو هذا، قال لقد فعلت يا رسول الله. وهذا فيه جواز أن الإنسان إذا عجز عن أداء الدين فيه جواز إسقاط جزء من الدين أو بعضه. لكن انتبه أن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول أنا عندي زكاة مال وأنا أطالب فلان بدين، فأنا أسقط عنه الدين وأحسبه من الزكاة. هذا لا يصح. إسقاط الدين بنية الزكاة لا يصلح، لأن الزكاة لا بد فيها من القبض، وأنت حينما أعطيت إياه ما كان نية الزكاة موجودة. نعم. باب كنس المسجد والتقاط الخرط والقذى والعيدان. قال حدثنا سليمان الحضر قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال افلا كنتم اذنتموني به؟ دلوني على قبره او قال قبرها. فاتى قبره فصلى عليها. فاتى قبرها، إذا عندكم قبره هذا في خطأ، لأن الحديث مشهور أن المرأة التي ماتت ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالها هي امرأة سوداء، فأتى قبرها فصلى عليها. الشاهد أن الحديث فيه دلالة على أهمية أن يكون الإنسان يأخذ الأذى والقذى من المسجد. شوف كلينكس، شوف منديل، ما تتركه، شيلوا هذا من الأمور الفضائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذه المرأة لما كانت تقوم بتنظيف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لها واهتم بها فصلى عليها بعدما دفنت. نعم. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. إذن كون الإنسان يعلن إعلان في المسجد ببعض الأمور الشرعية هذا أمر جائز، بل حتى بعض الأمور المباحة هذا جائز. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وأخبر الناس بأن الخمر حرمت، والناس ينتشرون ويخبرون الناس. هذا كان في زمانهم لا يمكن نشر الخبر إلا بهذه الطريقة. فلو قام إمام المسجد وأخبر الناس بأمر قد حدث مما يحتاج إليه الناس هذا أمر جائز. أما نعي الميت في المسجد فبوب عليه البخاري رحمه الله كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز. باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. قال حدثنا أحمد بن واقع قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابن رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي على قبره. أنه صلى على قبره. أنه صلى على قبره. قول امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا معناها إيش؟ خالصا، يعني يخدمك خالصا لا ينشغل بشيء آخر، هذا معنى محررا. وقول ابن عباس للمسجد يخدمه، المقصود بالمسجد هنا مسجد بيت المقدس، مسجد بيت المقدس. وفيه دلالة على فضل النذر للمسجد، فضل إيش؟ النذر والأوقاف للمسجد. إنسان يوقف أوقاف للمسجد هذا شيء عظيم، لأنه من بقايا العمل الصالح الذي يدوم من الصدقات الجارية. نعم. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم وذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسيا. إيش كيف عندك الآية؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كلكم هكذا؟ فنصلح بالآية. يعني في بعض النسخ خطأ، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من العالمين. الحديث فيه دلالة على جواز ربط الأسير والغريم في المسجد، وهذا للحاجة، وإذا انتفت الحاجة انتفى الحكم والعلة. فإذا كان الحاكم أو القاضي أو حتى لو الشرطي مسك مجرم وجاء وقت الصلاة يخشى أن يترك المجرم في السيارة فينفلت، فأخذ بالحديد المربوط بيده المجرم وأدخله المسجد وربطه بحديدة في المسجد، أو صلى معه ويده مربوطة إلى يده، الأمر جائز. نعم. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أي ربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثاب فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلق ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الاغتسال إذا أسلم صحيح أنه على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، والفرق بين هذا الباب واللي قبله باب الأسير والغريب يربط في المسجد، وهنا قال باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، ما في حكم جديد. ولهذا يعني أشكل هذا التبويب وهذا التكرار من البخاري على بعض الشراح، يعني ما وجه التكرار؟ هو ذكر الأسير قبل باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ما في إشكال أن الغريم يعني الذي يطلب بدين، وهنا قال ربط الأسير، الأسير واضح لأن ثمامة بن عثال رضي الله عنه وهو لما ارتد أحب بنو حنيفة ثبت على إسلامه رضي الله تعالى عنه، وكان سيدا من سادات بني حنيفة، وكان مربوطا بالمسجد ولم يكن غريما، فما وجه الشاهد في الغريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ربط، جاء في بعض الروايات أنه طلب منه أن يسلم فقال يا محمد إن تريد مالا فديت نفسي، فهذا هو الشاهد، فعامله معاملة الغريم لأجل هذه اللفظة. نعم. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم به في المسجد خيمة من بني الإثار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي أتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يبذو جرحه فدما فمات فيها. مثل ما ذكر كلمة المسجد عام يشمل المسجد وبرحة المسجد، فالمقصود هنا بالخيمة في المسجد يعني في براحة المسجد، هو المقصود داخل مكان الصلاة براحة المسجد. يعني لو إن إنسان مريض وقال لي هلا يا جماعة أنا يعني ما أستطيع أني أروح البيت وأرجع، حطوا لي خيمة في براحة المسجد أصلي قريب من المسجد وأروح وأرجع أسهل علي، هذا أمر جائز داخل براحة المسجد، أمر جائز لا سيما إذا أذن فيه ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي أذن لأن تكون لسعد خيمة، وكان لبني غفار خيمة لأنهم كانوا فقراء ومن أهل الصفة. نعم. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. قال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفى عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور والكتاب المسطور. المسجد الكعبة، مسجد الكعبة غير ما مكان الطواف. مسجد الكعبة عبارة عن مكان للصلاة يصلي فيه الإمام، يستقبل فيه الكعبة. ولذلك كان ما حول الكعبة هو عبارة عن براحة مثل ما هو الآن عليه. كان الناس يستطيعون يدخلون من أي طريق يأتون، إنما المسجد في جانب فقط بين الركنين، في جانب فقط بين الركنين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل وطاف بالبعير هذا أمر يعني يدل على مشروعية ذلك. فإذا دخل إلى براحة مسجد الكعبة فلن يجوز في إدخال البعير لبراحة المساجد الثانية من باب أولى. هذا هو وجه الاستدلال الإمام البخاري رحمه الله. وقال: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. للعلة يعني يدخل البعير إلى المسجد للعلة، للحاجة، للمرض. باب. قال: حدثنا عبد محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. هذا الباب يعني لم يضع له البخاري رحمه الله عنوانا، وإنما قال باب. ومر معنا أنه إذا قال البخاري باب ولم يضع له عنوان فعلى أي شيء نحمله؟ على إيش؟ متعلق على أنه شيء جديد متعلق بما قبله. طيب، والذي قبله باب إدخال البعير في المسجد للعلة، ما هو الشيء الجديد في هذا الباب؟ الشيء الجديد في هذا الباب أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي في ليلة المظلم ومعهما مثل المصباحين. طيب، حتى ما فيه ذكر المسجد، ما فيه ذكر المسجد، لكن البخاري رحمه الله يستدل بفحوى الخطأ، وذلك أن الصحابة كانوا إنما يأتون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له بيت يستقبل فيه الناس، وإنما يستقبلهم وين؟ في المسجد، ويستقبلهم في المسجد ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. فهذا مراد البخاري رحمه الله، أنه إذا كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الناس، يستقبل الناس في المسجد، طيب الناس معهم إبل، معهم خيول، وين يربطونها؟ يربطونها في ناحية المسجد. هذا مراده. الله أعلم. باب الخوخة والممر في المسجد. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن مسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ وإن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان في الأول البناء الذي تم ولا غير الحوش المسجد بالكامل، البناء الذي تم كان في جهة الشمال، والمسجد له باب من جهة الشرق وله باب من جهة الغرب وله باب من جهة الجنوب. فلما تحولت القبلة أصبح البناء في جهة الجنوب، وأغلق الباب الذي كان من جهة الجنوب، وبقي الباب الشرقي والباب الغربي مفتوحين، وفتحوا بابا إلى جهة الشمال أيضا يدخل منه الفقراء للصف ويخرجون إلى الحيطان لقضاء حوائجهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتاته ملاصقة للمسجد من جهة المشرق، وكان يفتح له خوخة، الخوخة الباب الصغير الذي إذا احتاج الإنسان يدخل منه ينزل رأسه ليدخل، ما هو باب، خوخة يعني مكان صغير فتحة من غرفات النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد. وكان الصحابة الذين بيوتهم ملاصقة للمسجد، يعني بيوتهم ملاصقة لجدار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا بيوتهم أبوابها بعكس المسجد، فلما بنوا البيوت فتحوا فتحات صغيرة من جهة المسجد، إذا سمع الأذان والإقامة يدخل ويصلي. كان من ضمن هذه الخوخات خوخة الصديق رضي الله تعالى عنه في الجهة الغربية، وإلى الآن المكان هذا معروف بخوخة أبي بكر الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من أن تكون هذه الخوخات مفتوحة إلا خوخة أبي بكر، وهذا فيه إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن عباس أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصم رأسه بخرقة، فقاعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت منتهلا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر. وهذا من رواية ابن عباس، والأول من رواية أبي سعيد، وهذا كان في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد ذلك قول ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه، وفي هذا دلالة على أن الإنسان الذي يحس بالألم في رأسه أنه يعصب رأسه، كما سيأتي في كتاب الطب من فقه الإمام البخاري رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من أبي بكر بن أبي قحافة، في أكثر الأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر، إلا في هذا الحديث الذي كان في أخريات حياته قال أبو بكر بن أبي قحافة، ليدفع الوهم والاحتمال أنه مراد غير الصديق، فقال أبو بكر بن أبي قحافة يعني هو المراد بعينه، وهذه إشارة أيضا إلى أنه هو الذي سيكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال مهم ما دمنا في أحكام المساجد، هل يجوز للإمام إذا كان داره أو غرفته ملاصقة للمسجد أن يتخذ خوخة؟ الصواب أنه يجوز له أن يتخذ خوخة، إمام المسجد يجوز له أن يتخذ خوخة، لأن إمام المسجد إمامة صغرى، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخوخة لأجل الإمامة الكبرى والصغرى، وأمر بالخوخات أن تغلق إلا خوخة أبي بكر لأجل الإمامة الكبرى والصغرى، فإذا انتفى الكبرى لا ينتفي الصغرى، فإذا انتفى الإمامة الكبرى لا ينتفي لأجل الإمامة الصغرى، فيبقى الحكم باقيا. نعم. هذه فيها راحة للأئمة. نعم. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. قال حدثنا أبو النعمان قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة فتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرج قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى الله فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب على أن أسأله فذهب قال ابن عمر فذهب على أن أسأله كم صلى يعني الشاهد يجوز أن يتخذ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد الذي جاء فيه أن المفاتيح والغلق إنما هو ليش لمسجد الكعبة لكن كما ذكرت البخاري يستدل وهذا من فقهه وهذا يدل على أن الحديث ليس ظاهريا كما كظاهرية ابن حزم هم ظاهرية بمعنى يفهمون من الألفاظ طيب الحديث ما فيه ذكر أقفال للمساجد فيه ذكر قفل والأبواب لمسجد الكعبة لكن البخاري رحمه الله يريد أن يستدل أنه ما جاز لمسجد الكعبة أن يقفل فغيره أيضا جائز أن يكون هناك أبواب لمسجد الكعبة للكعبة نفسها فاتخاذ الأبواب للمساجد أيضا جائز نعم. ومر معنا في حديث الخوخة أن المسجد كان له أبواب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلقها نعم. إلا الأبواب العامة باب دخول المشرك المسجد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد الجواز الصحيح جواز دخول المشرك للمسجد للحاجة وأسره وربطه حاجة وين يربطونه ما عندهم سجن وهم يصلون يخافون لو ربطوه مكان ثاني أن يهرب فربطوه في المسجد للحاجة فإذا المشرك يدخل المسجد للحاجة وليس في هذا دليل يا إخوان انتبهوا هذا الحديث ليس فيه دليل لقول الحنفية أن المدينة ما لها حرم ليش؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم هذا منطوق والمنطوق لا يعني لا يخالف ولا يرد لأجل الأفعال الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل المشرك إلى المدينة بل أدخله إلى المسجد ما دام أدخل إلى المدينة وأدخل المسجد هل معناها ما فيه حرم؟ لا حرم موجود لكن أدخل للحاجة وين يربطون؟ يربطون وراء جبل أحد من يكون عنده؟ في حاجة في شدة فإذا دخول المشرك للمسجد إنما يكون للحاجة دخول المشرك للحرم يكون للحاجة أما لغير حاجة ولغير سبب ما يجوز أن يدخل المشرك للمسجد وهكذا مسألة مهمة جدا هل يجوز أن يكون الباني للمسجد مشركا هذا سؤال مهم هل يجوز أن يكون الباني للمسجد مشرك جاء في قصة بناء مسجد في عهد عثمان رضي الله عنه أنه اتخذ نقاشا نصرانيا أظن مر معنا في السبت الماضي ذكرنا هذا نعم باب رفع الصوت في المساجد قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد لو قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال إذا فأتني بهذين فجئت بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قالا من أهل الطائف قال كنتما من أهل البلد لو جعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الصوت في المسجد منهي عنه لأنه يشوش على المصلين على القراء على أهل الدرس نعم قال حدثنا أحمد قال حدثنا الوهاب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، قال يا كعب بن مالك يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من الدين. قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. باب الحلق والجلوس. حدثنا أحمد مهملا هكذا يا إخوان، يشكل على كثير من الناس. من أحمد؟ هو فعلا مشكل، لأن شيوخ البخاري الذين اسمهم أحمد كثر، فكيف نعرف الآن من هو أحمد؟ يعني ولا سيما أن إذا عرفنا أن الذين يروون عن ابن وهب أحمد أيضا كثر، يعني البخاري يروي عن أحمد كثر، والذين يروون عن ابن وهب من اسمه أحمد أيضا كثر، فهذا يشكل على يعني شراح الحديث من هو أحمد هذا. يعني حتى تقريبا جاء في 10 مواضع في صحيح البخاري أحمد عن ابن وهب مهملا، في قرابة 10 مواضع في صحيح البخاري أحمد عن ابن وهب مهملا. ابن وهب معروف، عبد الله بن وهب المصري، لكن أحمد هذا هل هو أحمد ابن صالح الطبري أو هو أحمد ابن عيسى التستري؟ يعني فيه خلاف كثير. أو هو ابن وهب، يعني أيضا فيه أحمد ابن وهب عند ابن السكن أنه الأول أحمد بن صالح الطبري، ورجح بعضهم هذا. شوف ترجمة أحمد بن صالح الطبري، صالح المصري أبو جعفر بن الطبري ثقة حافظ من العاشرة، تكلم فيه النسائي وسوي وهامله قليلا، ونقل عن ابن معين تكذيبه، وجزم الحبان بأنه عندما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي فظن النسائي أنه على ابن الطبري. مات سنة 48 له 78 سنة، رواه البخاري وأبو داود. يعني أحمد بن صالح المصري الطبري. نعم. طيب شوف أحمد بن عيسى اليد تستري، يقول أحمد بن عيسى بن حسان المصري يعرف بابن التستري، صدوق تكلم في بعض سماعه، قال الخطيب بلا حجة من العاشر، البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. يعني تستري أيضا روى له البخاري. على كل حال، أما تشديد النسائي رحمه الله على أحمد بن صالح المصري الطبري، فأنتم تعرفون رعاكم الله أن النسائي رحمه الله يعتبر من في الجرح في الجرح يعتبر من المشددين، فلذلك جرحه يعني لا يعتمد عليه لوحده، الحال حاله كحال من؟ كحال ابن حبان. ابن حبان متساهل ولكنه متشدد في الجرح، وهذا من العجائب أن رجل يعرف بالضدين. ابن حبان يجرح لأدنى شيء ويوثق لأدنى شيء، فيجرح لأي علة ويوثق لعدم العلة، يوثق لعدم العلة، وهذا يعني من مفرداته رحمه الله. نعم. على كل حال، ما دام أنه روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، هنيئا له رحمة الله عليه. نعم. باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الشاهد في كلمة الحلق والجلوس في المسجد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا جالسين في المسجد فجاء رجل فسأل هذا السؤال. نعم. قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر حدثه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد هذا طبعا قال الوليد بن كثير هذا معلق لكنه إنما أورده رحمه الله لأجل أن متابع عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ ما فيه وأما الآخر فأدبر؟ إنهم ثلاثة بس هم ثلاثة، ما دام ثلاثة لازم تجيب الثالثة. يقول القسطلاني هذه ساقطة من اليونانية. إذا ساقطة من النسخة ولا إن البخاري موجودة فأضيفوها إذا هي ساقطة عندكم. وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن الثلاثة لأنهم ثلاثة. نعم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن الثلاثة، أما أحد فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. الشاهد فيه ذكر الحلق في المسجد وأنه أمر جائز لا سيما إذا كان للتعليم. نعم. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عن ابن شهاب عن سيد المسيب أنه قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. لو كان لي من الأمر شيء لدرست كتاب أبواب المساجد على جميع الأئمة والمؤذنين حتى يتعلموا أحكام المساجد، هذه أحكام عظيمة. البخاري له فقه عجيب جدا. بعض الناس شاف الناس مستلقي في المسجد يقول قوم، هذا مو مكان استلقاء. هذا ورد، ما دام ورد يمكن إنسان بحاجة إلى هذا كيف تنهى عنه. ومد الرجل جائز لكن بشرط لا يكون للمصاحف، هذا هو الشرط. أما مد الرجل للمصاحف ما يجوز يا أخوان، هذا محرم، وإذا قصد به الإهانة كفر. مع الأسف بعض الناس قد يكون مريض يحتاج يمد رجله وأمامه مصحف، لا غير اتجاهك، مد رجلك إلى جهة غير القبلة عشان ما تصير رجلك للمصاحف. نعم. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، وفيه قال الحسن وأيوب ومالك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن نوفل عن هشام أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. الصواب أنه يجوز أن يكون مكان المسجد أن يكون في الطريق إذا لم يكن فيه ضرر بالناس، أما أن تبني مسجد في الطريق وتضر الناس هذا لا يجوز. يعني تتخذ مسجد مثل بعض الناس اليوم يريد أن يتخذ مسجد في الطريق فيغلق الطريق على الناس، هذا ما يجوز. لكن إذا كان اتخاذ المسجد في الطريق لا يلحق بالناس ضرر، هذا أمر جائز. نعم. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا صلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة حط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. نعم، الصلاة في مسجد السوق أمر جائز، اللي يسميه الناس اليوم مسجد الأسواق، هذا أمر جائز سواء كان يغلق عليه الباب أو لا يغلق، لأن المقصود الجماعة، والجماعة تحصل سواء في مسجد السوق أو في غير مسجد السوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، يعني مفردا، وصلاته في سوقه يعني مفردا، أما لو كان في صلاته جماعة ما يضر. طيب 25، هذه رواية من؟ 25 رواية أبي هريرة رضي الله عنه. طيب وفي رواية أخرى 27. أحسن ما قيل في الجمع بين الروايتين أن ليس تناقض، 25 صحيح و27 صحيح، فما الجمع؟ 25 في الصلاة السرية و27 في الصلاة الجهرية، لأن الصلاة الجهرية يحصل فيها خصلتان زائدتان عن الصلاة السرية، ألا وهما الاستماع للإمام وهو يقرأ والتأمين. لأن الحافظ ابن حجر لما عد خصال صلاة الجماعة وجدها 25 خصلة، والجهرية 27 خصلة. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الروايتين. نعم. باب التشهد. إيه 25 الجماعة السرية، 27 الجماعة الجهرية. نعم، يعني جماعة صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر والمغرب والعشاء 27. نعم محمد. الإحداث هنا لفظ عام، لو تكلم بكلام الدنيا المباح خلاص خرج من هذا الحديث. نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقل عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عم شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. شبك مو شك، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. التشبيك له حالتان، إما أن يكون قبل الصلاة فقد صح فيه الحديث نهى عن تشبيك بين الأصابع وهو ينتظر الصلاة. نعم، قبل الصلاة ما يجوز، أما بعد الصلاة انتهيت من الصلاة شبك بين أصابعك هذا جائز، وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في قصة صلاة ذي اليدين. نعم. وقال عاصم وعلي حدثنا عاصم محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه أنه قال سمعت أبيه يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك أصابعه وهو في المسجد. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شمي قال أخبرنا ابن عون عن مسيان أبي هرية أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة بالمسجد فاتكى عليها وكأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. والشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، ما فيه خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز تشبيك الأصابع في الصلاة، والصواب كراهته قبل الصلاة وجوازه بعد الصلاة. قال بعض العلماء وإنما كره التشبيك بين الأصابع والرجل ينتظر الصلاة لأن فيه إشغالا عن الذكر، المفروض أن تذكر الله أو تقرأ القرآن، لماذا تشغل نفسك بهذا الفعل؟ أما بعد الصلاة أنت مخير. قال بعض الفقهاء لا، إنما نهى عن التشبيك بين الأصابع وهو ينتظر الصلاة لأنه يدل على صورة المغتم، وكيف الإنسان يكون مغتما وهو ينتظر الصلاة؟ المفروض أن يظهر الفرح. نعم. باب المساجد التي على عنق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. لا لا يا عبد الله بن عمرو، يا عبد الله بن عمرو اللي فيها شك، نعم اللي فيها شبك. حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو، صحيح هذا فيه شك، لكن هنا واضح أنه قال يا عبد الله بن عمرو، لكن فيه إشكال. نشوف ترجمة عاصم بن محمد، عاصم بن محمد بن عبد الله بن عمر العمري، هل له رواية عن عبد الله بن عمرو أو عن جده عبد الله بن عمرو؟ عاصم بن محمد، عاصم بن محمد هو عاصم بن زيد، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري، هذا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري، هذا يشكل الآن. إذا كان عاصم ويرويه عن أبيه سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله، يحتمل أن يكون أبوه يعني روى هذا الحديث من عبد الله بن عمر. شوف الفتح شو يقول، أما عاصم معروف بالرواية عن جده الأكبر لكن بواسطة. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر فضل عاصم قال حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمر قال شبك له الحديث. طيب ما ذكر منه في أي واحد شك محمد؟ لا يعني الحافظ شنو قال في الشك؟ أو ابن عمر أو ابن عمر. هو محمد بن زيد إذا رواه عن جده محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فما في إشكال، لكن هل روى عن غير جده؟ هل روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ محمد بن زيد مدني وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص ما ذكر شيء. هذا من يبحث لنا؟ أنت أبو عبد الرحمن؟ طيب جزاك الله. نعم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق يصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن. وحدثني قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأماكن وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف ضبحا في مسجد. هذا الحديث فيه دلالة على جواز اتخاذ المساجد على الطرقات وإن كانت هذه المساجد لا يصلى فيها جميع الأوقات. وهنا أيها الإخوة بعض الناس يشكل عليه يقول كيف نبني مسجد ولا يصلى فيه جميع الصلوات؟ في فرق بين المصلى والمسجد، ما الفرق؟ المسجد هو المكان والأرض الذي يوقفه الناس للعبادة، هذا يسمى مسجد بغض النظر يصلى فيه الصلوات الخامس ولا صلاة واحدة، ما له علاقة بالموضوع. فالمسجد مسجد سواء صليت فيه صلاة واحدة ولا الخمس صلوات كلها هو مسجد، ما يتغير حكمه. أما المصليات فهي الأماكن التي يصلي فيها الناس وليس أرضها موقوفا للعبادة، بمعنى ممكن يحطون فرش وبكرة يشيلون هذا الفرش يخلون هذا المكاتب، حتى لو صليت صلاة الخمس ما يسمى مسجد هذا. فإذا ما هو الضابط في بعض الناس يفهم أن الضابط في الفرق بين المسجد والمصليات إيش؟ الصلوات. لا هذا غلط، هذا غلط. الفرق بين المصليات والمساجد نية الواقف، إن كان الواقف أوقف الأرض لله صار مسجدا، صليت صلاة واحدة ولا خمس صلوات هو مسجد خلاص انتهى. وإن كان الرجل يقول له هذا مو برضو وقف هذا أرضي بس عشان تشتغلون هني صلوهني ما عندي مشكلة، متى ما قلت لكم مع السلامة مع السلامة، هذا مصلى حتى لو صليت صلوات الخمس هذه مصلى. فهذا هو الفرق. فالبخاري رحمه الله يقول باب المساجد التي على طرق المدينة، مع أن ما فيها صلوات خمس، من اللي يصلي فيها في الطرقات؟ المسافرون، وليسوا موجودين في كل وقت، في وقت دون وقت. نعم. أما تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عمر فهذا لم يوافقه عليه الصحابة، بل كان عمر ينهى عن ذلك، وإنما يصلي حيثما أدركته الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلي حيثما أدركتك الصلاة أو أرهقتك الصلاة. نعم تفضل. لا هذه ما هي مساجد، ما هي مساجد، هذه مصليات. يعني مثلا انت رحت الوزارة ولقيت مكان للصلاة، هذا ما في تحيط مسجد، المصليات ما فيها تحيط مسجد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين اعتمر وفي حجته حين حج تحت السمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح. فعرس ثم شيل مو ثم ثم فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عند في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فداح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه.

أبواب سترة المصلي باب. إذن انتهى الإمام البخاري رحمه الله من أبواب المساجد، من هنا يبدأ ما يتعلق بأبواب سترة المصلي. طيب لعلنا نصلي ركعتين ثم نقرأ إن شاء الله أبواب سترة المصلي. نعم. إيش؟ نزعج الناس بالسيارات يعني؟ يعني كيف نزعج الناس؟ يعني نوقف في السيارة؟ ونزعج المارة؟ أي ما يجوز. هذا سؤال مهم. يعني بعض الناس عشان يبغى يصلي يوقف سيارته بنص الشارع ويغلق الطريق على المارة، هذا ما يجوز. نعم أيضا ما يجوز، ما يجوز. يعني سؤال مهم هذا، جزاك الله. هذا ليس مسجد، هذا مصلى. ما دام أنه الأرض ليس وقف لله، هذا مصلى. نعم. كيف؟ أنت بالخيار، لكن ما هو ما يلزم، ما في تحية مسجد إلا في المسجد. يا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أبي سعيدك حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث، قال رحمه الله: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نعست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. الحديث فيه دلالة على أن ما يمر من وراء السترة أنه لا يضر، وأن سترة الإمام سترة المصلي، وليس فيه دليل على أنه لا يجب السترة، سترة واجبة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج المعيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ليصلى إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذ الأمراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ السترة حتى في صلاة العيد فيصلي إليها، يعني لهذه العنزة والحربة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمر بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. هذا في السفر. نعم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل أنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال حدثنا مكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سامة أنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قد ذكر العلماء أن القدر الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة هو بمقدار نصف ذراع أو ذراع. نعم. باب الصلاة إلى الحرب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أنه قال: سمعت أبي يقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه، فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنز ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. الفرق بين الحربة والعنزة، الحربة معروف هي التي يحارب بها المحارب ويرمي بها العدو، وأما العنزة فعصات مسننة في طرفها حديدة. نعم. باب السترة في مكة وغيرها. قال حدثنا سليمان وحرب قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن أبي جحيفة أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر كثيرا ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسكون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. مراد البخاري أن أحكام السترة لا تختلف لا بمكة ولا بغير مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام. ونعم. باب الصلاة على الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى السارية فقال صل إليها. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها، صلاة النافلة. نعم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في الليل جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الجويرية عن نافع عن علي بن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثري فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. يعني النهي عن الصلاة بين السواري لأجل انقطاع الصفوف، فإذا كان الإنسان يصلي بين السواري بمفرده ما يضر، هذا مقصود البخاري وهذا من تمام فقهه رحمه الله. استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته بين العمودين داخل الكعبة على جواز الصلاة بين السواري خارج الكعبة، لكن بشرط الانفراد. وجويرية هذا اسم رجل ترى، جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي، هو وأبوه اسماهما على صورة اسم المؤنث، ولكن هو وأبوه من رواة المحدثين جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليهم ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال أنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. آخر واحد من الحجبيين من سدنة الكعبة توفي قبل أشهر وسلم مفاتيح الكعبة إلى ابنه الذي بعده، وهذه تالدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فآل عثمان ويتناقلون سدانة الكعبة ومفاتيح الكعبة، ويسمون أيضا بالحجبي نسبة إلى الحجاب، حجاب الكعبة الذي بيدهم. نعم. باب قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوفى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. الشيخ عندنا في النسخة أن صلى وفي نسخة أن يصلي. إذا كان أن إذا يصير إن، ما يصير أن. وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. نعم. ما يضر. أي نعم. ما يضر. نعم. حكمه حكم المفرد. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت ذاك أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. يعني هذا فيه جواز اتخاذ ذوات الأرواح سترة سواء كان رجل أو راحلة أو بعير أو شجر أو رحل. وإذا كان يجوز ذوات الأرواح فمعناته أن ما ليس فيه روح من باب أولى لأنه أثبت. نعم. باب الصلاة إلى السرير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الجليل عن منصور عن إبراهيم عن أسد عن عائشة أنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار وقد رأيتني مضطجع على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فتوسط السرير فيصلي فأكرم أن أسنحه فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. نعم. ومعنى كرهت أن أسنحه أو أسنحه يجوز أن يبنيه للمعلوم أسنحه أنا أسنحه هو. والمقصود يعني أكره أن أدخل عليه تشويشا. نعم. النسخة أو سنحة هنا باب معاني واحدة. ما قال باب يرد المصلي عن من مر بين يديه ورد ابن عمر في التشهد الكعبة وقال إني أبا إن قال وقال إن أبا إلا أن تقاتله فقاتله. قال حدثنا أبو معنى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسارا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفع أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنما فليقاتله فإنما هو شيطان. يعني هذا ليس معناه أنه أصبح شيطانا حقيقة وإنما المراد فإنما هو شيطان يعني أصبح فيه فعل الشياطين فإنهم الذين يريدون أن يقطعوا صلاة المصلين بالتشويش والمار بين يدي المصلي يشوش على المصلي حاله كحال الخنزب. نعم. باب إثم المار بين يدي المصلي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهين أسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان نقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا ما دام رتب هذا الإثم العظيم دل على أنه من كبائر الذنوب المرور بين يدي المصلي. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاته وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا يشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليتم ما باليت ان الرجل لا يقطع صلاه الرجل. قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم الاعمش عن مسلم يعني بن صبي عن مسروق عن عائشه انه ذكر عندها ما يقطع الصلاه فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتموها كلابا لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني لبينه وبين القبله وانا مضطجعه على السرير فتكون لي الحاجه فاكره ان استقبله فانسل من سلاله. وعن الاعمش عن ابراهيم عن اسد عن عائشه نحوه. اتخاذ الرجل ستره امر جائز، فاذا تحرك او خشيت ان يتحرك لا تتخذ ستره. نعم. باب الصلاة خلف النائم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وزوجته نائمة أمامه. نعم. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسد عن عائشة قال الأعمش حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين قبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فانسلم من عند رجليه. نعم. على كل حال عائشة رضي الله عنها كأنها أنكرت الحديث وفهمت أن ذلك معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني طريق من طرق العلم بأن الرواية فيها شيء، يعني ليس مجرد استدلال عقلي كما يظن بعض الناس، لا، هي استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرواية التي فيها أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة أن هذه الرواية فيها شيء معلق، إما أنه منسوخ وإما أن الراوي أخطأ ونحو ذلك، ولكن الصواب أن الرواية ثابتة، وحينئذ فلا تعارض بين الخبر وبين فعله عليه الصلاة والسلام، لأن فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي معترضة وليست مارة، وفرق بين المرور وبين الاعتراض، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطال الإبل، لكن ابن عمر كان يجعل البعيرة الرحل يجعله ستر، هذا أمر آخر، فلا تعارض إذن. فإن قال قائل ما وجه كون المرأة والكلب والحمار هذه الأشياء لماذا تقطع الصلاة؟ ذهب بعض الفقهاء أن الأمر تعبدي، ولكن الصواب أن هذه الأشياء الثلاثة ليس المرور لأجل نجاستها، فإن أكرمكم الله الكلب ليس نجسا العين، إذا لمس الإنسان مو معناته يدك صارت نجس، ولا الحمار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وما غسل ثيابه، ولا لا؟ طيب، ركب الحمار وما غسل ثوبه ولا يده التي لامس الحمار، فإذا دل أن الحكم ليس لأجل النجاسة، إذن لأي شيء؟ قال بعض الفقهاء الصواب أن هذه الأشياء تشوش على المصلي، لكن هذا الجواب أيضا فيه نظر،

باب الصلوات الخمس كفارة. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارغردي عن يزيد بن عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا لا قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. باب تضييع الصلاة الوقتية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس أنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ قال حدثنا عمرو بن زران قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي غواد عن أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بمالهم بدمشق ويبكي، فقلت: ما يبكي؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البوساني قال أخبرنا عثمان بن أبي غواد نحوه. يعني تضيع الصلاة عن الوقت يكون لأجل أمراء الوقت الذين ينشغلون بالدنيا ويؤخرون الصلاة، فهذا حصل في أزمنة كثيرة في أماكن كثيرة، وإلى اليوم ربما يكون الإنسان في عمل مع وكيل ولا مع مدير ولا مع وزير في مجلس فيؤخر الصلاة لأجله، هذا يحصل. الله المستعان. باب المصلي ينادي ربه عز وجل. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس بن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم اذا صلى ينادي ربه فلا يكفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتاده: لا يكفل قدامه او بين يديه ولكن عن يساره تحت قدميه. وقال شعبه: لا يبزغ بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدميه. وقال حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزغ اذن القبله ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدميه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، واذا بزغ فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه فانه ينادي ربه. طبعا لا يبزغن بين يديه لان الله عز وجل قبل وجه المصلي، ولا عن يمينه اكراما لملك الذي يكتب الحسنات. نعم. شيخنا تاخير الصلاه يخرج من الوقت ولا؟ اي نعم، تأخير الصلاة حتى يخرج عن الوقت، هذا المقصود. فإنه ينادي ربه ولا فإنما ينادي ربه؟ فإنه أو فإنما. نعم، احنا عندنا في النسخة فإنما ينادي ربه. في نسخة أخرى؟ فإنه نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا ابن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر وقال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبردوا. فقال: أبرد أبرد. أو قال: انتظر انتظر. وقال: شدة الحر من فيح جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا في التلول، حتى رأينا فيء التلول. نعم، حتى رأينا فيء التلول، يعني ظل التلول، معناه أن تأخر في إقامة الصلاة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم، واشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعض اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهريد. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابردوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وابو عوانه عن الاعمش. الافضل في صلاه الظهر في جميع الصلوات ان تصلى في اول وقتها، لكن الظهر الافضل في وقتها التاخير في الصيف. شيخ الابراد الان لو الامام يجتهد يبرد ولا بامر من يستأذن ولي الأمر. باب الإبراد بالضوء في السفر. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي الدنيا الغفاري أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول فيئة التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيء جهنم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فقال ابن عباس فتفيأ فتميل. باب وقت الظهر إلى عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهير قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمور عظامة ثم قال من أحبني أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبارك عمر على ركبتي فقال رضينا بالله رب وسلم دين محمد النبي وسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط لم أرك الخير والشر. وكون عبد الله بن حذافة سهل من أبي لأنه كان يتهم لأنه ليس ابنا لحذافة فأراد أن يقطع هذا الاتهام وهذا الشك فقال من أبي فقال أبوك حذافة. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهل عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسا ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زادت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. ما في تعارض بين رواية ثلث الليل ونصف الليل. ثلث الليل من دخول وقت العشاء ونصف الليل من دخول وقت المغرب لأن المغرب يدخل من الليل فما في تعارض فمن حسب غروب الشمس إلى نصف الليل هذا صحيح ومن حسب غروب الشفق إلى ثلث الليل فهو نفس الوقت ما يختلف. نعم. قال حدثنا محمد يعني بن المقاد قال أخونا عبد الله قال أخونا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحق. باب تأخير الظهر إلى العصر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار الجابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. باب وقت العصر. وقال حديث ابن عباس هذا جاء ويريده البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا يعني صلى الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض جاء في كما في هذه الرواية قال أيوب لعله في ليلة المطيرة أيوب بن أبي تميم السختياني هو طبعا هنا ليس من رجال الإسناد لأن الإسناد أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس جابر بن زيد هو أبو الشعثاء فيكون هذا تفسير من غير الراوي أيوب لكن أيوب روى هذا الحديث لكن ابن عباس لما سئل في بعض الروايات أنه قال من غير ما سفر ولا مطر في بعض الروايات من غير ما سفر ولا مرض وفي بعض الروايات من غير ما سفر ولا خوف فقيل يا ابن عباس ماذا أراد رسول الله قال أراد أن لا يحرج أمته أراد أن لا يدخلهم في الحرج يعني إنسان عليه مشقة جاء من العمل الشديد مرهقا يخشى أنه إذا صلى الظهر ونام ما يستطيع أن يستيقظ إلا بعد أذان المغرب يصلي العصر مع الظهر ثم ينام إنسان مسافر فجاء من سفره إلى أهله صار مقيم الآن لكن قدم على صلاة المغرب وتعبان ومرهق يخشى أنه إذا نام ما يستيقظ إلا صلاة الفجر، فيصلي المغرب والعشاء جمعا ثم ينام، هذا أحسن ما حمل عليه حديث ابن عباس. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المدينة سبعا أو ثمانية. سبعا أو ثمانية. إيه؟ آه. يعني صلى الظهر والعصر. الآن لو تلاحظ الفجر الظهر والعصر مع بعض هذه اثنين، المغرب والعشاء مع بعض هذه ثلاث، الفجر هذه أربع، الظهر والعصر مع بعض هذه خمس، المغرب والعشاء مع بعض هذه ست. فكونه سبعا أو ثمانيا يحتمل سبع صلوات أو ثمان صلوات. نعم. ما هو سبعة أيام لأنهما يومان. نعم. باب وقت العصر. وقال أبو سامع هشام من قاعد حجرتها قال لا فاصل بين الظهر والعصر، هما متصلان، لا فاصل بين وقت الظهر والعصر، دخل خرج وقت هذا دخل وقت هذا، لا فاصل بين المغرب والعشاء، خرج وقت هذا دخل وقت هذا. أين الفاصل؟ الفاصل بين العصر والمغرب وبين الفجر والظهر، في فاصل. نعم. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بشار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قال حدثنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن عيينة عن زهير عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعات في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك بن سعيد وشعيب بن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. قال حدثنا محمد المقال قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحد إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في الماضي، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يمتثل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بستين المئة. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يقضي الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. قال وحدثنا ابن القاضي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سالم بن حنيف قال سمعت أبا مالك يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. باب وقت العصر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عزيز هذا مكرر، باب وقت العصر مكرر ما في داعي له، لأن الحديثين هذا تابع للحديث الأول، فهذا تبويب مكرر من النسخ ليس من البخاري. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال لم نكن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. باب إثم من فاتته العصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله، كأنما وتر أهله وماله. ومعنى وتر يعني أصابهم بالقطيعة، أصابهم بالنقص. وتر أهله وماله أي كأنه قطع أهله وماله بالسيف، أدخل عليهم شيئا ينغص حالهم، نعم يقطع عليهم الكمال. نعم. باب من ترك العصر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة من في يوم ذي غين فقال بكر بصلاة العصر فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن جرير عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم يعني لا تضامون بالتشديد ايش معناها؟ معناها لا يلحقكم الضيم اللي هو الشدة والتعب أو بالتخفيف لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض عشان النظر لأن كل واحد يرى الله وهو في مقامه في الجنة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤية وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن يختم لنا ولكم بالصالحات قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن ابن هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنار يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين ياتون الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون وهذا كما جاء في القران وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا أي من ملائكة الليل ومن ملائكة النهار باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من العمر كما بين صلاة العصر وغروب الشمس أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا القراط فأعطوا القراط ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا القراط ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس وأعطينا قراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين وأعطيتهم قراطا ونحن كنا أكثر عملا قال الله عز وجل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي يؤتيه من أشاء نسأل الله من فضله هذا الحديث فيه دلالة على عمر أمة الإسلام وأنه عمر قليل بالنسبة للأمم السابقة فاليهود إذا كان سن عمرهم من موسى عليه الصلاة والسلام إلى بعثة عيسى قرابة 1000 سنة وعيسى عليه الصلاة والسلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سنة 610 وعمر أمة الإسلام قليل بالنسبة إلى عمر من سبقه من الأمم وليس هذا الحديث فيه دلالة على التحديد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجره فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شربته فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس استكملوا أجر الفريقين باب وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء وقت العصر ممتد من صيرورة ظل كل شيء إلى صيرورة ظل كل شيء مثلي هذا وقت العصر في حال الاختيار أما في حال الاضطرار فالصلاة جائزة إلى قرب غروب الشمس فإذا سقط شيء من القرص خرج وقت العصر الاضطرار أيضا ومن سقوط شيء من القرص إلى غروبه هذا وقت محرم قطعا نعم قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا وليد قال حدثنا زعيم قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال نشع بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر

لا يدري أي الكلمتين قال قال ابن موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الإنسان إذا انشغل بالعبادة في وقت لا يكون عابد لله إلا هو هذا فيه فضل، ولهذا ينبغي الإنسان يستغل الأوقات الغفلات. شوف الناس وقت الغفلات أنت انشغل بالطاعة، يعني مثلا الحين المغرب كل الناس يصلون المغرب، كل الناس يسألون الله عز وجل، لكن الفجر كل الناس يدعون الله بعد المغرب، لكن بعد العشاء الناس كلهم يسولفون وأنت تنشغل بالعلم. ها الآن وقت الفاضل الآن هذا من نعم الله عليكم، والله والله الذي لا إله إلا هو من نعم الله عليكم أنكم الآن مشغولون بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيركم مشغول بالنوم، والله هذا أمر عظيم، أحمد الله على هذه النعمة. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. قال حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. باب النوم قبل العشاء لمن ولد. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني بن شهاب بن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى نادى عمر الصلاة، نام النساء والصبيان فخرج وقال ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. طبعا هذا شوف من بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، فحسبها من متى؟ من مغيب الشفق، لكن لو حسبها من المغرب لقال لا، هو الآن حسبها من مغيب الشفق قال ثلث الليل فاعتبر هذا هو الثلث، لكن لو حسبها من المغرب حسبها النص، وهذا فيه دلالة أن الإنسان لا ينبغي له أن يعني ينام أن ينام قبل العشاء، الحديث واضح. وأيضا السمر بعد العشاء لا ينبغي لأحد أن يسهر بعد العشاء إلا لمذاكرة علم أو ملاعبة زوجة أو مقابلة ضيف، غير هذه الثلاث لا ينبغي. تروح مع أصحابك تسمر هذا ما ثبت في نص ولا جواز، تجلس مع أهلك ما في بأس، تجلس مع أولادك ما في بأس، ممكن تعلمهم يسمعون منك شيء، يعني بعد العشاء لا يجوز إلا هذه الثلاث، مسامرة الأهل أو مقابلة الضيف أو مدارسة علم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها الليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من الأرض ينتظر صلاة غيركم، وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغيبه النوم عن وقتها، وكان يركض قبلها وقال طبعا النوم قبل العشاء في المسجد لا يضر لأنه لا تفوتك الصلاة، لكن تنام في البيت لا، هذا هو المنهي عنه. وأيضا في الحديث دلالة أن النوم غير المستغرق نوم الجالس لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. قد جاء في بعض الروايات أن أنس سمع شخير الصحابة من شدة تعبهم واستغراقهم في النوم، لكن كان هذا نوم الجالس. نعم. وكان يرقد قبلها قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر الخطاب فقال الصلاه قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه الان يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت أن يصلوها هكذا، فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس يده كما أنباه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئا من تبديل ثم وضع أطراف أصابعي على قرن رأسي ثم ضم يمرها كذلك على رأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلوجه على الصدغ وناحية اللحية ولا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. يعني جاء في بعض الروايات عن مشايخنا أنهم قالوا هكذا، أدخل أصابعه مبددا يعني فرج على رأسي هكذا ثم مررها هكذا مررها، نعم، يعني يريد أن يمسح أثر الماء. نعم. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو بزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. قال حدثنا عبد الرحيم الحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عليه السلام قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه يلتئذ ليلة إذ يعني الناس اليوم إذا شافوا الساعة تومض قلوبهم فزت مع أنهم في صلاة، يعني أنت جالس تنتظر الصلاة كأنك تصلي، ليش مستعجل؟ سبحان الله. نعم. أنا أشجع الأئمة اللي يشيلون هذه الوميضات. نعم. أي ما في بأس. نعم. من السنة لها أن تؤخر إلا في حالة واحدة إذا خشيت النسيان، أما إذا تعودت ما يضر، أو تحط منبه ما يضر، بالعكس. نعم. أي العشاء ممكن إذا كان أهل الجماعة راضين، يعني مثلا رحت أنت والشباب في البر قلت لهم يا جماعة نبي نأخر نبي نصلي العشاء الساعة 9 بالليل ما يضر. نعم. باب فضل صلاة الفجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعت من لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الوردين دخل الجنة. قال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال حدثنا إسحاق عن الحبان عن قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قد يقول قائل لماذا بدأ البخاري بصلاة الظهر ولم يبدأ بصلاة الفجر؟ بدأ بالظهر ثم وقت العصر ثم وقت المغرب ثم وقت العشاء ثم وقت الفجر. أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا صحيح. وأيضا حديث جبريل أنه أول ما جاء في صلاة الظهر. نعم. باب وقت الفجر. قال حدثنا عمرو بن العاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن زيد بن ثابت حدثه أنه تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا للصلاة قلت كم بينهما؟ قال قدر خمسين أو ستين يعني آية. حدثنا حسن بن صباح قال أسألنا وسمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخي عن سليمان بن أبي حازم أنه سمع سالم بن سعد يقول كنت أتسحر في أهل مرة ثانية. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله. قال حدثنا يحيى بن مكين قال اخبرنا الليث عن وقيع بن شام قال انه قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه اخبرته انها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلس. مع الاسف يعني صلاه النساء في المساجد اليوم هذه متروكة مهجورة، حتى الجمعة، مع أن الجمعة أمر مسنون، النبي صلى الله عليه وسلم رغبهن يشهدن الجمعة والجماعات مثل العيدين، ومع ذلك النساء اليوم لا يحضرن الجمعة. طيب إذا ما حضرت الجمعة كيف تسمع المواعظ؟ هذا شيء غريب. الله المستعان. يعني سمعوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، هذا صحيح، صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إذا كان هناك فضائل أخرى تضم، مثل كونها تحضر الخطبة تستمع، قالوا هي ليست من أهل الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهن في الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، وعلل بقوله إيش؟ وليشهدنا دعوة المسلمين، الحيض، أمر الحيض ليش؟ وليشهدنا دعوة. طيب وصلاة الجمعة ما فيها دعوة المسلمين الجماعية؟ نعم. شفي؟ أيضا هذه سنة مهجورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج، يأمر بأن يخرج في صلاة الاستسقاء النساء والأطفال، واليوم ما حد يخرج. هي انعزال المصليات عن المصلى الرجال بهذه الطريقة أشكلت على المسلمين. باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب من أدرك من الصلاة ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الفقه بعين، إدراك ركعة من الصلاة يعني إدراك الصلاة. سمعت بعض طلبة العلم، أنا ما سمعتها بنفسي عن الشيخ ثاني، أنه سئل عن أناس يصلون الجمعة خلف إمام فانقطع بهم الصوت، فهل يصلون الآن الجمعة ولا يصلون الظهر؟ فتأملوا العظيم الفقهي رحمه الله، قال: إن كان صلوا مع الإمام ركعة ثم انقطع الصوت فيصلون الجمعة ويتمون كأنهم مسبوقين، وإن كانوا لم يصلوا مع الإمام ولا ركعة وانقطع الصوت يصلون ظهرا كأنهم لم يدركوا شيئا. يعني استدلالا بهذا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة ما أدرك الصلاة. لذلك لو جاء الإنسان يوم الجمعة ولم يدرك ركعة من الجمعة لابد يصليها ظهرا. نعم. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام بن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبي العالي عن ابن عباس أنه قال: حدثني ناس بهذا. قال حدثنا مسلم قال حدثني احمد سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا الحديث نص ان المنهي عنه هو التحري، اما لو ان الانسان نسي صلاه فلم يتذكرها الا عند غروب الشمس او عند طلوع الشمس ان هذا لا يضر ان يصلي، المنهي عنه التحري. نعم. وقال حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب تابعه عبده، يعني صلاة النافلة. نعم. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين.

يا بلال قم فأذن في الناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. هذا فيه دلالة على أن الأذان سنة حتى بعد ذهاب الوقت. لو فرضا المؤذن ما أذن للعشاء مثلا وقت الإقامة قال من أذن من أذن ما حد أذن، يقوم واحد يأذن ثم يقام الصلاة، وهكذا لو خرج الوقت. نعم. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب زار يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. الجماعة سنة، وينبغي للإمام والناس أن يصلوا الصلاة الفائتة جماعة ولو فاتت عن وقتها. نعم. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. قال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعيد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال حدثنا ابن عيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقيم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقيم الصلاة لذكري. يعني هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، من نسي صلاة أو ترك صلاة، إذا نسي صلاة يصليها كلها هذا ما فيه إشكال، لكن من ترك صلاة عامدا متعمدا فلا يصلي إلا آخر صلاة فقط، لأن ما قد تركه عامدا متعمدا قبل هذا مختلف هل هو كفر أو ليس كفر، فإن من قال أنه كفر فالكفار غير مأمورين بقضاء الصلوات إنما عليهم أن يجدد الإسلام، ومن قال أنه مسلم وليس بكافر فكيف يأمره بقضاء الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بقضاء صلاة إلا عن نسيان أو نوم، غير هذا ما ثبت، وهو لا يكون ناسيا أو غافلا إلا عن آخر الصلاة. نعم. ولهذا قال إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي من تلامذة ابن مسعود قال من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة، يعني حتى لو ما رتب ما يضر. نعم. وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر بن الخندق يسب الكفار وقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكره الأصل أن الإنسان إذا ترك عدة صلوات وتذكرها يصليها مرتبة، يصليها إيش؟ مرتبة. باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. لكن لو أنه نسي الظهر والعصر وما تذكر إلا المغرب وخشي لو صلى الظهر والعصر أن يخرج وقت المغرب يصلي المغرب أولا ثم يصلي الظهر والعصر مرتبا. نعم. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي بغزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبا. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تحاض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة ويقرأ من 60 إلى 100. باب السمر في الفقر والخير بعد العشاء. قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال انس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله